هل يشرع سلامي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما مررت بالقبر الشريف خاصة أن هذه الأيام ليس فيها زحام؟ لم يؤثر عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك وهم يصلون أكثر منك مواظبة على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كان القبر منفردا خارج الحجر المسجد يمرون به صباح مساء، ولكن أنت تصلي وتسلم عليه في كل وقت في الصلوات كلما ذكر، أما التعود بالسلام كلما مررت فلا أعلم من فعل هذا من الصحابة والتابعين. نعم. ولكن أكثر من الصلاة والسلام عليه باستمرار، أكثر من الصلاة والسلام عليه كلما ذكر، وإذا تذكرت وإذا قرأت وإذا أردت أن تخطب وإذا أردت أن تدرس وإذا أردت أن تلقي خطابا. يعني جاء في الحديث أن دعاء لم يذكر فيه الصلاة والسلام فإنه لا يرفع إلى السماء، فاجتهد في الصلاة والسلام عليه في كل وقت وفي كل حين، سواء كنت قريبا من القبر أو بعيد، لأن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأحذرك من أمرين. الأمر الأول الصيغ المبالغ فيها التي اخترعها بعض غلاة المتصوفة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والأمر الثاني ضدها وهي طريقة البخلاء الذين يكتفون بحرف الصاد أو بكلمة صلعم، يعني يبخل حتى أن يكتب صلى الله عليه وسلم، فاحذر من الطريقتين فكلتاهما مخالفتان لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.